لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا أحرم الحجاج، أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دابا ناحرا هدي السرور، وأنا في مأتم الحزن على رزء الحسين. حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حوب عند رب الحرمين. فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وهو من أكبر حوبين عند رب الحرمين. من ساح طريدا عن جوار المصطفى. بالليل يعني طلع الحسين من حرم رسول الله بالليل ها والناس نيام. لست أنساه طريدا هو الله طريدا عن جوار المصطفى. لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلين يا جيد رسم الصاب من قلبي عفا ببلاء أنقض الله وأوهى المنكب. هو إمامي ما تضامي وحسين وحسين. هو إمامي ما تضامي وحسين وحسين. هذا شعارك هالليالي في كل مكان في أي مجلس تجلسها تعلن مظلومية الحسين. صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذاق فيها هنيئا بلغة من برها. ها أنا مطرود رجسين فاجر في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدة. ويا الحسين نصيح وإمامي ما تضامي وحسين. شو اللي تريد أبو علي؟ قال ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستري. ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكات. وإمامي ما تضامي وحسين. وش اللي اسمع لحسين وهو على قبر رسول الله؟ فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بابتجاع يا حبيبي يا حسين. وإمامي ما تضامي وحسين. وش قال لرسول الله؟ أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ جرعين من حزم وصبر سابغ وإمامي ما تضاميه وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. معذرة يا فرج الله، اسمع اسمع هالكلمات، شو اللي يصير على جدك؟ وكأني بلئيم الأصل الشمر القد على صدرك الطاهر بالسيف يحوز الودج قل بعد وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضير والضرب الحثيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصواد مغلول اليد فعلا زينب شافت كل هالمصايب وإذا بها على ظهر ناقة عجفاء اتنادي أنا بقيت محيرا واصفق باليدين والله أنا بقيت محيرا واصفق باليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين أنا يضربوني من أبكي وتحمل العين وتبقى عبرتي بقلبي تكسر أحمى الضائعة الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن سيدنا ومولانا علي بن محمد الهادي عليه السلام أنه قال في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. واحدة من الزيارات المهمة التي تعرف لنا أهل البيت وتبين لنا بعض المقامات المهمة لأهل البيت عليهم السلام هذه الزيارة التي تعرف بالزيارة الجامعة. والواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، واللي علمها لبعض أصحابه حينما سأله عن كيفية زيارة أئمة الهدى عليهم السلام، قال: لعلمني كلام أقوله إذا جئت لزيارة أحدكم. فعلمه هذه الزيارة المعروفة بالزيارة الجامعة. أشار الإمام فيها ومن خلالها إلى مقامات أهل البيت، ومن بينها ما لأهل البيت في عالم الدنيا وقبل عالم الدنيا وبعد عالم الدنيا، أيضا وما لمن ارتبط بأهل البيت عليهم السلام. وفعلا من خلالها نتعرف على كيفية العلاقة بأهل البيت، شلون يمكن أن تكون علاقتنا إحنا كأناس نعتقد بهم صلوات الله عليهم أجمعين، كيف يجب أن تكون تلك العلاقة. أكو هناك بعض التوجيهات أو بعض النظريات التي يطرحها البعض حول العلاقة بأهل البيت. أكو هناك عدة اتجاهات، واحنا من تلك الاتجاهات تقول بأن العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام علاقة تجريدية، يعني يريد يبين صاحب هذا الاتجاه أنه لا توجد هناك أي خصوصية لأهل البيت عليهم السلام، ما أكو شيء يميز هؤلاء عن غيرهم من الناس، كل ما هناك أن ذيل بشر مثلهم مثل سائر الناس. وإنت أيها الإنسان يوم اللي أوجدك الله عز وجل في هذه الحياة، ليش؟ حتى يكون عندك وصول إلى الكمال، كل منا يتطلع إلى الكمال. فهذا يقول أن الكمال لا يكون إلا بأهل البيت، لا، قد يكون الوصول إلى الكمال من غيرهم، ولا لازم تكون ويا أهل البيت عليهم السلام، لأن هؤلاء كما يقول على أنهم مثلهم مثل سائر الناس، هم كعامة البشر. لكن هذا يصطدم مع ما جاء في القرآن في حقهم. القرآن الكريم ماذا قال عن أهل البيت؟ مثلا لما تقرأ في آية المودة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يدعو إلى مودتهم، إلى محبتهم، السبب والسر في ذلك. ليش النبي أكد على محبة هؤلاء وعلى الارتباط بهؤلاء عليهم السلام؟ أو مثلا في بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله كحديث الثقلين، وهو يبين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فإذا كان هؤلاء هم كسائر البشر، لا توجد لهم خصوصية ولا ميزة يتميزون بها عن غيرهم من الناس، ليش النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى مودتهم ويدعو إلى محبتهم ويدعو إلى الارتباط بهم، ويقول من خلال الارتباط بهم تكون النجاة وتكون السعادة والفوز؟ إذن فأصحاب هذا التوجه مخطئين فيما يقولون، لأن هذا الرأي يصطدم مع صريح القرآن الكريم الذي تحدث عن أهل البيت عليهم السلام. أكو هناك توجه آخر يقول: لا، إحنا ما رايحين نجردهم من كل شيء، لكن ما نعطيهم كل شيء، ما نخلي لهم ميزة عن كل الناس، لا، فعلا هم يتميزون في بعض الأمور عن غيرهم. شلون؟ فهذا يجي مثلا إلى الجانب الذاتي لأهل البيت وإلى الجانب السلوكي. يقول إحنا ما محتاجين أنه لما نرجع إلى أهل البيت ونستغرق في مطالعة حياتهم وفي سيرتهم فنقرأ عن شجاعة علي بن أبي طالب أو عن بطولات الحسين عليه السلام أو عن غيرها من الأمور التي فيهم، كل هذا ما محتاجين إليه. إحنا نجي إلى الجانب الآخر في حياتهم. أي جانب؟ قال نجي مثلا إلى عبادتهم، إلى أخلاقهم، سلوكياتهم شلون؟ هذا الذي يمكن لنا أن نستفيد من حياتهم. السبب؟ قال لأنه أنت الآن في الحياة تريد أن توجد إلى قدوة، بمن تقتدي؟ يقول لك بأهل البيت عليهم السلام. زين، لما تجي إلى الجانب الذاتي في حياتهم تقرأ عن سيرتهم عن بطولاتهم، هذه فيها قدوة؟ يقول لك لا توجد فيها قدوة. لكن لما تجي إلى الجانب الآخر مثلا في سلوكياتهم في أخلاقياتهم، فعلا يمكن لك أن تقتدي بهم، وإلا في الجانب الآخر لا. فهو هذا يترفع شوية يقول لا، فعلا أهل البيت عليهم السلام أكلهم خصوصية، لكن ليس كما يتصور البعض أنهم يتميزون بكل شيء وإلهم خصائص لم تعطى لغيرهم من الناس، لا. وهم هذا ما يمكن القبول به. ليش؟ احنا لما نجي إلى الاتجاه الآخر يقول لا، يقول احنا نظرتنا نحو أهل البيت عليهم السلام لابد وأن تكون نظرة تقديس لهم وتعظيم لهم واحترام لهم. على أي أساس؟ لأن أهل البيت عليهم السلام فعلا لما تجي إلهم وإذا بهم في كل شيء يتميزون، في كل شيء، وإذا بهم لهم خصائص لم تعطى لغيرهم من الناس. وهذا هم أشار إلى الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة، لما إجا في فقرة أخرى من الزيارة الجامعة أشار إلى مقام أهل البيت عليهم السلام فقال وذكركم وأسماؤكم في الأسماء. يقول هذه أنت حتى لما تجي إلى أسمائهم وإذا تشوف حتى في أسمائهم يتميزون، فما أحلى أسماؤكم. فيقول أكو لهم خصوصية، فلهذا أنت لما تجي إلى حياتهم لا مو بس الجانب السلوكي، لا حتى الجانب الآخر الذاتي، تقرأ شلون كانت لهم تلك المعجزات وتلك الكرامات التي ظهرت، وكان الغرض والغاية من كل هذا بيان مكانتهم ومنزلتهم، معاجز أهل البيت، كرامات أهل البيت عليهم السلام. فعلا أحتاج إلى أن أتأمل فيها. ليش؟ لأنه من خلال التأمل في هذه يمكن للتعرف على أهل البيت، ومن خلال التعرف على أهل البيت أتعرف على الله عز وجل. وهذا اللي بينت الروايات أيضا، الله عز وجل يوم اللي خلق الخلق كما تقول الرواية إن الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه. أنت كل ما تعرفت على الله، كل ما اتدرج في مدارج الكمال، كل ما صارت إليك مكانة القرب من الله. إن الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. السائل يسأل الإمام يقول لي يا ابن رسول الله وشلون تكون هالمعرفة؟ بين إلي طريق اللي يخليني فعلا أتعرف على الله عز وجل. قال من خلال معرفة الإمام. تعرف الإمام يمكن لك أن تتعرف على الله، تعرف شنو للإمام من خصوصية ومكانة يمكن لك أن تتعرف على الله عز وجل. أيضا تقرأ في رواية أخرى بنا عرف الله وبنا عبد الله، لما تقرأ في حياتهم وفي سيرتهم علي بن أبي طالب عليه السلام تظهر له تلك المعجزات، ردت له الشمس، هذه إشارة إلى ماذا؟ لما تقرأ وإذا بالإمام الرضا عليه السلام يجي اللي رايح مثلا إلى نيشابور أو كما تعرف بنيسابور، وإذا به لما يخلي إيده وينبع الماء من تحت أصابعه المباركة، هذه ليش؟ هذه يعني إشارة إلى هالعظمة وهالخصوصية اللي في الإمام المعصوم عليه السلام. فإذا بهذا الإنسان لما يستغرق في معرفة المعصوم، في معرفة الإمام عليه السلام، فعلا أن له خصوصية وله ميزة يتميز بهذه الأمور عن غيره من الناس. وإذا تجلت العظمة والقدرة الإلهية في محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. هذه هالأمور اللي تظهر كلها دليل على عظمة الله، قدرة الله سبحانه وتعالى. فمتى ما تعرف الإنسان على أهل البيت عليهم السلام استطاع أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام بيّن، ترى المنطلق لمعرفة الله لا يكون إلا عن طريقهم. من أراد الله، ها نقطة الانطلاق لابد أن تكون من أهل البيت. من أراد الله بدأ بكم. زين، وإذا هو ما بدأ بأهل البيت، رايح يتخبط، رايح تذهب به المذاهب إلى طرق غير صحيحة، لكن يقول له من طريق أهل البيت عليهم السلام يمكن لك الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. زين، أنا الآن حتى أتعرف على هذا الأمر، شلون يمكن لي أن أتعرف عليهم؟ شوف، ولهذا يجي التأكيد من قبل أهل البيت. مثلا طريق من الطرق لمعرفتهم حضور مجالسهم، وإذا في حضور مجالسهم فعلا تتعرف عليهم أكثر وأكثر. فإذا بهذه الروايات تبين كما أشرنا في الليلة الماضية لما نتحدثنا عن الأسباب اللي تخلي الناس ينجذبون إلى الحسين، ما هي؟ ليش كل الناس ينجذبوا إلى الحسين؟ ليش كل الناس تتفاعل ويا الحسين عليه السلام؟ ما هو سر هذا التفاعل؟ أكو هناك عدة أسباب، من بينها لما أنت تستغرق في معرفة المعصوم، ما له من مقامات، ما له من خصوصيات، ما له من مكانة. شوف فعلا، وإذا هذا الإمام عليه السلام اللي له الخصوصية، لما أنت تجلس في مجلس يكون الحديث عن وعن شخصيته، الإمام يقول من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. أتجلسون وتتحدثون؟ قال بلى، قال إني لأحب تلك المجالس أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يقول لأن هذه طريق، واحدة من الطرق اللي من خلالها يمكن لك الوصول إلى أهل البيت، واحدة منها أيضا اللي من خلالها يمكن لك التعرف على أهل البيت، لما تتوجه إلى الله بهم، تتوسل بهم عن معرفة بمكانتهم وبمنزلتهم. شوف مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما يجي إلى ذلك الرجل الكفيف الذي لا يبصر، يقول لدعو الله عز وجل أن يرد علي بصري. النبي صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يدعو الله عز وجل ويرجع بصر هذا الرجل، لكن قال لا، قال لتوجه إلى الله وادعو وقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. فعلا ما إن توجه إلى الله برسول الله إلا وقد رد الله عليه بصر. صلي وسلم. إذن فمعرفة أهل البيت عليهم السلام طريق لمعرفة الله عز وجل، فلهذا لابد أن تكون العلاقة مع أهل البيت علاقة صحيحة بكم علمنا الله معالم ديننا. احنا عرفنا الدين وحقيقة الدين من خلال أهل البيت عليهم السلام، ولهذا اللي تشوفه عن بعيد عن أهل البيت متخبط في سيره إلى الله عز وجل، ولهذا تشوفه إذا هو يؤمن بأمور غير صحيحة، بينما اللي يجي إلى أهل البيت ويرتبط بأهل البيت عليهم السلام يشوف كيف فعلا الوصول إلى الله لا يكون إلا عن طريقهم صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا دائما كان أهل البيت يؤكدون عليه، مثلا تعال إلى الحسين لما يلتفت إلى الوليد والي المدينة يقول لنحن أهل بيت النبوة، لازم تعرف من نكون، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله. هذا يوم اللي قال له أنه أنت مطلوب منك أن تبايع ليزيد بن معاوية، حسين عليه السلام ما يمكن أن يبايع ليزيد بن معاوية، لما رفض البيعة شوف يزيد عرف أنه إذا ما تمت له بيعة من قبل الحسين ما رايحة تكون بيعة صحيحة، لابد أن يبايع الحسين عليه السلام، ها؟ لأن الكل متوجه إلى أهل البيت عليهم السلام بالخصوص إلى الحسين عليه السلام، فإذا بيزيد يرسل إلى والي المدينة يقول له أنت خذ البيعة من أهل المدينة عامة، لكن ومن بعض الأشخاص وفي طليعتهم الحسين خاصة، الحسين لازم يبايع، وإذا ما تمت البيعة خسرنا كل شيء. فعلا يوم اللي أرسل الوليد إلى الحسين عليه السلام وحضر مجلسه وعرض عليه الأمر بعد أن أخبره بهلاك معاوية، الحسين عليه السلام استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن تعال وليد ماذا تريد؟ قال أنا أخبرتني بأن معاوية هلك، قال لو أيضا أخبرك بأنه مطلوب منك أن تبايع ليزيد بن معاوية. الحسين جاوبه قال إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة بنا فتح الله وبنا يخفي. ويزيد يقول هذا إحنا إذا ما تعرف منهم أهل البيت وشلون مكانتهم عليك أن تتعرف عليهم بنا فتح الله. وهذا وإذا هو فعلا مثل ما يشير الإمام عليه السلام من أراد الله بدأ بكم، بنا فتح الله وبنا يختم. وأما يزيد فهو الرجل الفاسق الفاجر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع، ما يمكن أن أبايع ليزيد ابن معاوية. هذا هالموقف فقط لو بس توقف عند هالموقف وتشوف فعلا عظمة الحسين في هذا الموقف، شلون يرفض البيعة ليزيد ابن معاوية فقط من خلال هالموقف هذا، وما يمكن أن أبايع ليزيد بن معاوية. كأنما خضع الوليد لأمر الإمام الحسين عليه السلام، خضع له، قال على كل حال إحنا رايحين نخليك إلى وقت آخر. مروان كان في المجلس بعد أن قال الحسين عليه السلام ولا أظن أنك تقنع بأن تكون بيعتي في هذا المكان، ها؟ ولكن ننظر وتنظرون ونصبح وتصبحون. إلا وإذا بمروان التفت، وليد إذا لم يبايع الحسين احذر أن يطلع الحسين من المجلس من غير أن يبايع، ترى إذا ما يبايع الحسين في هذا المجلس ما رايحة تكون بيعة ليزيد بن معاوية، معروف من هو الحسين. وإذا بمروان يقول له وأنا أقترح عليك وأقول لك بل أأمرك أنه إذا ما بايعك الحسين فأمر بضرب عنق حتى ينتهي الأمر. فإذا بالحسين التفت، من منكم يجرأ على ذلك؟ الوليد لو مروان، من منكم يجرأ على ذلك؟ ارتفعت الصيحة في داخل الدار، ارتفع صوت الحسين، كان فتيان بني هاشم كانوا فتيان بني هاشم خلف الباب، ويما سمعوا صوت الحسين أقبلوا وحاطوا بالحسين عليه السلام، خلصوا الحسين وطلعوا ويا الحسين والسيوف مشهورة. لكن أقول سيدي مولاي يا أبا الفضل، أنت يوم اللي سمعت صوت الحسين في تلك اللحظة ما تحملت، دخلت وخلصت الحسين عليه السلام، لكن أينك عن زينب حينما دخلت المجلس؟ زينب يوم اللي وقفوها في وسط المجلس، وتعرف بها حالة وقفت في وسط المجلس، وشلون دخلوها ذاك المجلس؟ أدخلوها إلى المجلس والحبل في عنقها. يزيد كان يشوف، يحب يشوف هالمنظر، شلون زينب وأخوات زينب يدخلوا بهالحالة إلى المجلس. لهذا قال جلاوزة ما تدخلوهم وهم على هذه إلا على هذه الحالة، ما يدخلوا إلى المجلس إلا والحبل في أعناقهم. حتى زينب قال، حتى زينب لازم تدخل المجلس وهي بهالحالة. فعلا إجا الإمام زين العابدين وبيده الحبل، بعد أن شافت العقيلة زينب ها زجر جايب الحبل بيده، أقبل على بنات رسول الله، ويما نظرت إليه زينب ألاذت النساء والأيتام. عند زينب حالا التفتت ابن أخي، تعال شوف هذا ماذا يريد أن يصنع، جاي ومخلي الحبل بيده، شو يريد يسوي؟ التفت إليه الإمام، ماذا تريد أن تصنع؟ قال ترى الأمير يريد أن ندخلكم عليه وانتم بهالحالة، انتم بهالحالة، نخلي الحبل في أعناقكم، ها صغار كبار. وإذا بالإمام قال لو ياه اللي رايح يخلي الحبل في عنق عماتي وأخواتي، قال لا أنا، قال لهيهات أبت المروءة أن تفارق أهلها، أنت تخلي الحبل بيد، أنت تخلي الحبل في عنق عماتي وأخواتي، إن كان ولا بد أنا آخذ الحبل وأخليه في عنق عماتي وأخواتي. راحوا إلى يزيد قالوا له ترى ما قابل زين العابدين أن نخلي إحنا الحبل في أعناق عماته وأخواته. قال له ما يريد، إجا أعطاه الحبل. إجا الإمام زين العابدين، يلا عم زينب لازم تدخل على يزيد وأنت بهذه الحالة، أدخل على يزيد والحبل في عنقي، ها أدخل على يزيد والحبل في عنقي، يريد يشوفها شلون وهي ذليلة في وسط المجلس. التفتت زينب ايش قالت؟ أنا الجان الشرف من شاني، أنا الشان الشرف من شاني، خلاني زماني شلون خلاني. وابنت محمدا خلاني زماني شلون خلاني، بعد عيون اخوتي حسين والعباس خلاني زماني ذليلة مهبط الراس، والله خلاني زماني ذليلة مهبط الراس. بعد ها تحب توقف اكثر ويا زينب؟ شوف هالليلة شلون طلعت من المدينة وشلون رجعت زينب. قال ما ظليت ترضى يا ابو فاضل يا عباس، والله يا عباس اركب على ظهر الجمال ومهبط الراس، خويا انا ومها أبط الرأس ومن أبكي يضربوني على الرأس. يقولون سكتيه يا خارجية. وزينب دخلت المجلس ها وقفت في وسط المجلس. يوم اللي شافها يزيد ايش قال الزينب؟ انا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي. اخي ذبيح. وينهم زينب؟ وينهم اللي راياتهم كانت ترف على هودج؟ قالت اخي ذبيح ورحلي قد ابيح وبيض الفسيح. قالت انا منين ابو فاضل اجيبه؟ والله اجيبه وراويه حال اخت الغريب. طلعوا وياهم الحسين. اقبل الحسين الى قبر رسول الله انكب على القبر. جاد يا رسول الله انا فرخك وابن فرختك الذي خلفته في امتك. اشهد عليهم يا رسول الله. قعد عند القاب واذا به يرى رسول الله. اقبل في كتيبة من الملائكة وهو ينادي بني حسين ان لك درجة لن تنالها الا بالشهادة فعجل الخروج يا ابا عبد الله. قام الحسين ما ادري اجى رسول الله ويا من ويا كتيبة من الملائكة لكن ما ادري الزهرة ويا لولا. اجت الزهرة تودع ولدها لولا. اجى امير المؤمنين لولا. يمشي وعلي يمشي وام الحسن جدام. يمشي وعلي يمشي وام الحسن جدام. شلون اجت الزهرة ضلعها مكسور وعلي مخلي ايده على هامته. ويد الزكية على الضلع ويد الوصع للهامة. ويد الوضي ويد الزكية على الضلع ويد الوصع للهامة. ويا ما شافوا الحسين بهالحالة. حسين العجل العجل إلا لك درجة لن تنالها إلا بالشهادة. وجه خطابة إلى أم الزهرة يقلها يا مكسور ضلعك يا حزينة. يا مكسور ضلعك يا حزينة عزيزك لفا ما تنظرين. عزيزك لفا ما تنظرين. قعدي وعايني بعينه صاح اناديك يا زهرة ما تردين. انا حسين يا زهرة انا حسين. انا حسين يا زهرة انا حسين. قالت دريت بذبحتك يا ضي العين مع اصحابك والله مطاعين. بلا غسل بلا تكفين على حسين وحزني على حسين وحزني على. جهزت الهوادج اركبنا بنات رسول الله. اتحركت الضعينة طلعوا من المدينة. زينب طلعت من المدينة ورايات ترفع على هودجها. لكن ما أدري، أريد أنقلك إلى مشهد آخر وأسألكم الدعاء. زينب طلعت ورايات ترفع على هودجها، لكن شلون يوم اللي رجعت زينب إلى حرم رسول الله؟ شلون رجعت زينب؟ بيا حال رجعت زينب؟ قعدت ويا ما وصلت إلى قبر جدها تقل جاد يا رسول الله قتل الحسين بكربلاء، والد قل تقعد يا جد من القبر بشرح لك الحال. تتحمل يا رسول الله لو لا؟ اسمع اسمع بنتك ايش تقول لك. قالت تقعد يا جد من القبر بشرح لك الحال، جيتك يا جد مسلبة ومدهوشة البال، انا كل ما شفت حرها ترى حرها صلاني، حتى خليص حسين يا جدي نساني، رضيت يا جدي شيمته امشي مع نذان. احم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات. يا الله صل على محمد وآل محمد. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي كل مريض، فك قيد كل أسير، خصوصا المنظورين يا رب العالمين، أيد وسدد حماة الدين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، خصوصا عن أهلنا وعن أحبتنا في البحرين يا رب العالمين. من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اقض حاجته وحوائج المحتاجين يا رب العالمين. المسببون لهذا المجلس الشريف، تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.